ثمة أيضا ألفاظ أخرى وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في التلبية، وقد قال أهل العلم أن الأولى أن يقتصر على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا زاد في بعض الأوقات ما يروى عن بعض الصحابة وينقل عن بعض الصحابة من تلبية فلا بأس بذلك، لكن الأولى أن تكون المواظبة والتكرار والعناية بالتلبية المتقدمة التي كان يلبي بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أتى في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات بمثل هذه التلبيات التي تؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فلا حرج في ذلك ولا بأس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.